الدعوة اختاني يا نوم عيني مجواني يا نوم عيني مجواني يا نوم عيني مجواني يا الدعوة اختاني يا نوم عيني عين حبارة وصبة في المسمارة إن شاء الله نروح الدارة دير الشاي الزهواني يا نوم عيني مجواني أشني عطر تقريتا وحزمي زطر كيف نشوف ونتفكر يطير النوم من لعياني يا نوم عيني مهواني يا نوم عيني مهواني يا نوم عيني مهواني شلت دعوة اختاني عينك أحلى يا محلى حجبه بالنخلة خلاني في عشق وأحلى في قلبي شاعر